هل الشخص اذا كان تذكر انه الكفريه هاي اللي كانت حاصله منه قبل ما يعمل عقد النكاح وعامل عقد النكاح بعد حصول الكفر قبل رجوعه الى الاسلام وهلا تعلم الحكم وتشهد وعرف انه الان دخل في الاسلام شو بيتبين له؟ يتبين له ان عقده كان فاسدا لانه لا يصح عقد المرتد عقد النكاح بالنسبه للمرتد ما بيصح على حدا بالمره لا على وحده مرتده مثله ولا على وحده كافره اصليه ولا على وحده مسلمه لذلك بنقول للبنات اللي بعدهم ما تزوجوا انه لما الوحده بدها تتزوج اول شيء تشوف امر الدين انه هي ما بترضى تعيش مع واحد غير مسلم على شكل الزوجيه انه بتعرف هي الحكم انه بيكون هذا زنا اذا وحده عاشت مع شخص بشكل الزوجيه صار يجامعه هذه المراه على انه زوج لها هو كان هذا الانسان غير مسلم هذا زنا انه ما بيصح للمراه المسلمه انه تكون تحت شخص تحت رجل الا المسلم بس ما فيها تكون تحت شخص على شكل زوجه الا تحت مسلمه فبدها تهتم لها الموضوع ما يكون كافر اصلي طبعا هذا معلوم وما يكون مرتد يظهر الاسلام كثير من الشباب اليوم يظهرون الاسلام لكن في الواقع هم ليسوا مسلمين يسبون الله يستخفون بالشريعه يستخفون بالجنه يعملون اعمال فيها كفر كثير منهم هيك لما يجي الشاب بده يخطب بنت اليوم غالب الناس ما بيسالوا عن هذا الشيء ما بيسالوا اذا تعلم العقيده ولا لا اذا هو انسان ملتزم ولا لا بيسالوا بتعرفوا شو بيسالوا حتى ما كلام الفقهاء لما يقولوا ان المرتد لا ينفعه الاتيان بالتشهد على وجه العاده بيدخل تحت الكلام اللي شرحناه هلا كلمة على وجه العادة يعني طالما هذا الشخص غير متراجع عن الكفر ما بينفع التشهد على وجه العادة أما الإنسان المعتقد الصواب المتراجع عن الكفر التشهد ينفعه نعم قد يصير أحيانا في بشخص يحصل عنده الجزء الأول من المسألة هو انه تعلم الحكم الصحيح وعرف انه هذه المساله كفر وما تذكر انه واقع فيها وتشهد على عادته بعد ذلك يحصل عنده تذكر انه كان واقع فيها شده ذهول هذا الانسان امرار بيحصل عنده بينسى بالمره انه هو كان بعد التعلم متشهد فبقوم بيتشهد من خوفه من الكفر بينسى بالمره هذا اللي قلت اذا بتتذكروا من شوي فهو ذاكر حاله يعني اذا كان غير متذكر لحاله فحصل منه تشهد بنية الخلاص من الكفر بكونه الآن تذكر أنه هذه المسألة حاصلة منه وغاب عن باله بالمرة أنه تشهد بعد التعلم فهذا لا يضره ذلك لأنه ما كان متذكر حاله أما مين اللي بيضره يرجع عيد التشهد الإنسان اللي هو متذكر تماما أنه بعد التعلم تشهد إنه تذكر أنه كان بيصلي طيب ألا يذكر أنه تشهد في صلاته؟ بعد كان هذه مسألة جديدة تعلم هذا الغال الخوف أنا لذلك صرت كثير عم بقولها خوفا من أنه يكون حدا عم بوقع حاله بسبب جهله بهذه المسألة وكثير برجع بقول قضية الإنسان اللي عنده وسواس أو اللي ما عنده وسواس يا أخي حتى ما يجي وسواس بس يسمع الحكم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كثير شغلة مريحة هو بيستفيد من التشهد الواحد غير نية نور نية شيء لله تعالى طبعا لله تعالى يعني حكم لو نوى الذكر لانه بعده خالي الذهن ما في ضرر عليه فهمتوا؟ لو نوى الذكر ما في ضرر عليه لانه هو خالي الذهن من حالته ما عنده احتمال ولا يقين انه حاصل منه كفر ما بينفع تشهد بنيه الذكر ما بينفع حديث لا لا لا لا ممنوع نقول لواحد كافر شريعة سيدنا محمد الله يغفر لك إلا مع القلب بالإسلام هذا اللي ممنوع هل يقال الآن لواحد مرتد مثلا أو لواحد كافر استذكر الله على معنى دخل في دين الله إذا كان يفهم المعنى ما حدا مين يفهم المعنى اللغة يصح شرعا ما في مانع منه. ايه بيصح بس اللي عم بقول عنه ما بيصح تقول الله يغفر له طالما هو على حالته. هذا المعنى اللي ورد عن الرسول ساستغفر لك ربي على هالمعنى. ولا انا في هنا الله يرحمه. شو في يقول؟ شخص مرتد أو الله شو قال؟ شو يرحمه؟ إذا كان الكافر حيا يجوز أن يقال الله يرحمه حيا، لأنه هو مرحوم في الدنيا بالأكل والشرب والنفس، هذا رحمة، هو كافر والله رحمه في الدنيا، هذا لا يعارض الشريعة، بس ما فينا نقول له الله يغفر له وهو على كفره، هذا اللي يكون في معارضة للشريعة. شيخ الشاهد هذا المبدأ تشاهد بعد العلم بحب المسألة، يعني لما تشاهد بس هو ما قادر بدينه، يعني انه هو حصل منه شك ولا حصل منه هذا، حصل منه هذه المسألة ما قادر بدينه وتشاهدها نفعه هذا التشهد. أما إذا كان خاطر بباله هيك يحتاج إلى تفصيل أكثر؟ لا، إذا خاطر بباله ولا ما خاطر بباله، إذا تعلم حكم المسألة واعتقد الصواب فهذا اسمه غير مصر على الكفر، اسمه وصفه غير مصر على الكفر، أقلع عن الكفر، فينفعه التشهد، مجرد التشهد بينفعه. واضح كلام؟ خلص اسمعوا. وأما التشهد الذي عرف باسم تشهد الاحتياط فإنما ينفع في المواضع التالية: أولا، تلفظ بكلام ظاهر وشك أي المعنيين قصد عند النطق. ثانيا، علم حكم المسألة أنها كفر وشك هل حصلت منه أم لم تحصل فيتشهد احتياطا. كمان هون برجع بقول لكم، لما عرف يتشهد احتياطا مش معناته أنه شرط يقول اللهم إن كان حصل مني هذا فإني أتشهد لتبرؤ منه، ما شرط يقول هالعبارة، بده يكون تشهده على هذا المعنى، هذا معناه. فلو تشهد غير مستحضر لهذا بعد العلم بحكم المسألة بينفع هذا التشهد. هنا تنبيه: تشهد للتبرؤ من كل كفر إن كان حصل منه ثم بعد فترة تيقن أنها حصلت منه قبل تشهده مسألة كفرية، فهل يلزمه تشهد ثاني أم يكفيه التشهد الأول؟ عفوا هذه المسألة. الجواب: إن الحكم يختلف باختلاف الحال، فإن كان حين تشهده بنية التبرؤ من الكفر عالما حكم المسألة التي تذكرها فيما بعد كفاه تشهده الأول. واحد تشهد احتياطا عن مسألة سمع حكمها له، بعد هالشيء هذا تذكر يمكن حاصل منه مسألة تانية كمان قبل ما يتشهد، هون شو حكمه؟ هل نفعه التشهد ولا لا؟ منقول إذا كان بيعرف حكم هالمسألة الثانية كمان نفعه هذا التشهد، لو كان حاصل منه ألف كفرية، ما شرط الواحد إذا كان جاهلا يقع في الكفر بعد التعلم واعتقاد الصواب أن يستحضر كل الكفريات حتى يتبرأ منها، إنما الشرط أن يكون اعتقد الصواب، يعني عرف القواعد اللي بيدخل تحتها هذه الكفريات اللي كان يقع فيها، هو ما شرط يستحضر ولا واحدة منهم، بعدين بيتشهد بينفع عن كل شيء كفر كان حاصل منه مما عرف الصواب في حكمه واعتقده وصار متبرئا منه متراجعا عنه، ما شرط يستحضر ما شرط يتذكر. أما إذا كان يتشهد احتياطا بعدين يتذكر أنه في مسألة كان واعي فيها ما بيعرف حكمها وبتوقع بالكفر، فهذا لما عرف الحكم بيتشهد، لأنه ما نفعه هذا التشهد ما دام واقع في كفر آخر. فهمتوا؟ إذا واحد واقع بعدة أشياء من الكفر قام عرف واحدة منهم وتشهد قال إيه هذا كفر أنا بدي أتشهد للدخول في الإسلام، ما بينفع هذا التشهد إذا كان لا يعتقد في تلك حكمها الشرعي أنها كفر، لأنه هذا بعده شو اسمه؟ مصر على الكفر غير متراجع عنه. اللي بينفعه يتعلم الحكم بحيث شمل كل هذه الأمور اللي كان هو واقع فيها، نفعه عن كل شيء يتعلق بالمسائل اللي واقع فيها مما تعلم حكمه. تفهموا اللي أقوله؟ برجع بعيد على السريع هذه الخلوة: إن الحكم يختلف باختلاف الحال، فإن كان حين تشهده بنية التبرؤ من الكفر عالما حكم المسألة التي تذكرها، هل هي غير مسألته اللي شهد عنها فيما بعد كفاه تشهده الأول، وإلا فيلزمه أن يتشهد من جديد بالخروج من الكفر. واضح الكلام اللي عقوله؟